بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 41. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى من جملة ما ذكره سبحانه من دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حال بنائهما هذا البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوى لأنفسهما أولا بالقبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ثم دعوى للذرية لذريتهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك بالتوحيد. وهذا فيه أن الإنسان يخاف على نفسه من الشرك وعدم الإخلاص. إذا كان الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل طلب من الله أن يجعلهما مخلصين له، يدل هذا على أن الإنسان في خطر ما دام على قيد الحياة. ولو كان من أصلح الناس فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة ومن الانحراف، كما افتتن أكثر البشر وضل أكثر البشر ووقعوا في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لذلك قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مخلصين لك في أعمالنا من الشرك، منقادين لطاعتك. وحتى لو سلم الإنسان من الشرك فقد لا يسلم من الذنوب التي دون الشرك وهي خطيرة، كبائر وصغائر إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. فقولهما عليهما السلام مسلمين لك يشمل طلب إصلاح العقيدة بالإخلاص لله عز وجل، السلامة من الشرك، ويشمل إصلاح العمل، السلامة من الذنوب والمعاصي والرياء والسمعة وغير ذلك من الآفات. ثم لم يقتصر عليهما السلام على أنفسهما، بل دعوى لذريتهما فقال: ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. والأمة يراد بها الجماعة ويراد بها القدوة، أي اجعلهم مجتمعين على الإسلام واجعلهم قدوة لعبادك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهذا فيه أن الوالد يدعو لأولاده مع دعائه لنفسه، ويدعو لوالديه، ويدعو لإخوانه المسلمين، ولا يقتصر على نفسه فقط، ولكن يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه وهم والداه وأولاده، ثم بإخوانه المسلمين، لأن المسلمين إخوة كالجسد الواحد، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم طلب من الله عز وجل أن يبين لهما شرائع دينهما، وأرنا، وفي قراءة وأرنا مناسكنا أي عباداتنا، لأن العبادات توقيفية لا يعمل منها شيء إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله بشيء لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فإن هذا بدعة مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا كان من جملة دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: وأرنا مناسكنا، أي بينها لنا حتى نعبدك بما شرعت لنا، ونتجنب البدع والمحدثات. هذا فيه دليل على أصل عظيم، وهو أن العبادات توقيفية كما يقول أهل العلم. توقيفية بمعنى أنها لا تشرع إلا بتشريع الله لها أو تشريع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله فهو بدعة. وكثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل، يتقربون إلى الله بما تستحسنه عقولهم ونفوسهم، أو بما أدركوا عليه آباءهم، أو أدركوا عليه الناس، من غير أن يعرضوا ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله، فيقعون في الضلال البعيد، يتعبون ولا يستفيدون، بل يتعبون ويعذبون بما عملوا، لأن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أي تؤدي صاحبها إلى النار. فالله لا يرضى أن يعبد إلا بما شرع، وما لم يشرعه فإن الله لا يقبله ولا يثيب عليه، بل يعذب عليه في النار. وأرنا مناسكنا، ثم قال: وتب علينا. هذا فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه، فهذا خليل الله وابنه إسماعيل يقولان لربهما في دعائهما له: وتب علينا. مع هذه الأعمال الجليلة التي يقومون بها، يعتذرون إلى الله من التقصير، ويطلبون من الله التوبة. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يستكثر عمله بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، فيقدم الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكمل الخلق عبادة لله يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول لربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوفي حق الله كما ينبغي، ولكن الله جل وعلا يعفو ويتفضل ويضاعف الحسنات من عنده سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم، أما ما لا تستطيعونه فإن الله يغفره بمنه وفضله وكرمه سبحانه، ويجعل العمل القليل الصالح يجعله كثيرا بالمضاعفة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا توسل إلى الله بأسمائه التواب أي كثير التوبة على عباده، الرحيم كثير الرحمة لعباده، فهما توسل إلى الله باسمين من أسمائه سبحانه، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إنك أنت التواب الرحيم، والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته يكون مناسبا لحالة الدعاء، فإذا قلت اللهم اغفر لي تقول إنك أنت الغفور الرحيم، وإذا قلت اللهم تب علي تقول إنك أنت التواب الرحيم، وإذا قلت اللهم ارزقني تقول وإنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا تأتي باسم من أسماء الله يكون مناسبا للدعاء. ثم قال عليهما السلام ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا منهم، هذا من جملة دعائهما لذريتهما، ربنا وابعث فيهم أي في هذه الذرية القاطنة في هذا الوادي المبارك حول بيت الله العتيق، ربنا وابعث فيهم أي في هذه الذرية التي حول بيتك العتيق الذي جعلته مثابة للناس وأمنا، ابعث فيهم رسولا، ابعث أي أرسل فيهم رسولا، لأن العباد بحاجة إلى الرسول أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، فلا تستغني البشرية عن الرسول الذي يدلها على الله جل وعلا وعلى عبادته وعلى جنته، ويحذرها مما يضرها، وليس هذا إلا للرسول الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من رحمة الله جل وعلا أنه لم يترك البشرية منذ أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، لم يتركها بدون رسول، بل أرسل الرسل تترى متتابعة لحاجة البشرية إليها. ومن بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله النبوة في ذريته، كما قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال في إبراهيم عليه السلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي جاء بعد إبراهيم فإنه من ذريته، ولذلك يسمى أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، لأن الله قال: إني جاعلك للناس إماما. وهذا من رحمة الله أنه لم يخلي البشرية من الرسل التي تدلهم على طريق الرشاد وتنهاهم عن طريق الغي، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد بعثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله النبوة في ذريته، وكانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت في ذرية إسحاق، لأن إبراهيم له إسماعيل وإسحاق وغيرهما من الذرية. ولهذا يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالنبوة صارت في ذرية هذين الابنين الكريمين إسماعيل وإسحاق. فإسحاق له يعقوب الذي هو إسرائيل، وهذا في ذريته أنبياء بني إسرائيل في ذرية يعقوب عليه السلام، ومن ذريته الروم من ذرية إسحاق الروم وغيرهم. ولكن النبوة صارت في ذرية يعقوب، والروم أولاد العيص ابن إسحاق، وأما بنو إسرائيل فهم ذرية يعقوب ابن إسحاق، كلهم من ذرية إسرائيل إلى آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم بعد عيسى عليه السلام فترت النبوة حوالي 500 سنة، سمى هذا الزمان بعد عيسى زمان الفترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل بينه وبين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. انتهت نبوة بني إسرائيل لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقد قام عيسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة الطويلة اندرست آثار الرسالات لطول الزمان، ودخلها التغيير والتحريف، دخل التحريف في ديانة موسى عليه السلام، ودخل في ديانة عيسى عليه السلام، وفشت الشركيات والوثنيات، وتصرف أهل الضلال، تصرفوا في دين الله بالبدع والمحدثات والشركيات التي ابتدعوها، ما أنزل الله بها من سلطان، خصوصا في دين المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه دخلته الوثنيات الكثيرة على يد يهودي يقال له بولس، يهودي عدو لعيسى عليه السلام، ثم ادعى أنه آمن بعيسى وأنه رآه في المنام وأنه أوصاه بوصايا، فأدخل في دين المسيح من الكفريات والشركيات ما غير به الدين، كقوله إن الله ثالث ثلاثة، قوله إن الله هو المسيح ابن مريم، قوله المسيح ابن الله، وأحدث عبادة الصليب عند النصارى، ولم يبقى على الدين الصحيح الذي عليه موسى وعيسى عليهما السلام. عيسى موسى أول أنبياء بني إسرائيل، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، لم يبق على ديانتهما إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، انقرضوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفشت في بني إسماعيل الوثنية التي جلبها لهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان واليا على مكة، جلب الأصنام ووزعها في العرب وملأ منها مكة المشرفة، فغيرت ديانة إسماعيل عليه السلام في بنيه، وصاروا وثنيين، وغيرت ديانة موسى، وغيرت ديانة عيسى، وانقرض أتباع الأنبياء بقايا من أهل الكتاب، انقرضوا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بكتاب الله، كما قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم. هذه بقايا لكنها انقرضت قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأظلمت الأرض بالشرك والوثنيات حتى عند بيت الله العتيق، فجلل هذا البيت العتيق بالأصنام، فكان عليه 360 صنما، وكان على الصفا والمروة إساف ونائلة، وكان حول مكة اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى، فاليهود حرفوا وظلوا إلا بقايا انقرضت، والنصارى حرفوا وزيفوا وغيروا دين المسيح، والعرب غيروا دين إسماعيل، فأظلمت الأرض بالشرك. فعند ذلك آذن الله سبحانه وتعالى بفجر جديد للبشرية برحمته سبحانه وتعالى، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الظلام الدامس على وجه الأرض، وتحقق بذلك دعوة إبراهيم وإسماعيل بقولهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، تحقق ذلك وأجاب الله هذه الدعوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، وأنا بشارة أخي عيسى. فهو دعوة إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا، والله جل وعلا قريب مجيب، لم يضيع هذه الدعوة، ولكنه أخر إجابتها إلى وقتها المناسب بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وبشارة عيسى في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. تحققت هذه البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد، اسمان كريمان له عليه الصلاة والسلام من جملة أسمائه عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا، الرسول هو بشر، الرسول هو بشر أوحي إليه بشرع، هو رجل من البشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إليه هذا القرآن وهذه السنة الصحيحة وأمر بتبليغها للناس. هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعثه آلت بالبشرية إلى هذا الظلام الدامس، انطمست آثار الرسالات السابقة، وفشى الشرك والوثنية في العالم من الكتابيين والأميين، فبعث الله هذا الرسول في هذا العالم الذي يموج بهذه الضلالات والكفريات والشركيات نورا وهدى للناس، أرسله وبعثه من هذا البلد من أم القرى